ولم يخرج له غيره. وقد ذكر بعض الحفاظ بأنه قد اختلط. وقيل أن اختلاطه هو تغير. وخلاف ذلك يسير لأنه مقل وليس من المكثرين. وذكر ابن عدي أنه مع ذلك لم يجد له حديثا منكرا. نعم، هذا دليل قد يؤيد القول بأن الاختلاط كان مجرد تغير. ومن ثم قلنا في حكم النهائي على الصدوق سيء الحفظ، فابن عدي يقول لم يجد عليه حديثا منكرا لأن تغير كان يسيرا، وهو أيضا من المقلين لم يكن من المكثرين. نعم. ومنه محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان ولقب عالم، أحد الثقات المتفق على تخريج حديثهم، اختلط في آخر عمره. قال العقيلي: سمع منه علي بن عبد العزيز البغوي بعد اختلاطه، وممن روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ورواه قبل اختلاطه عن حميد. محمد بن الفضل السدوسي هذا هو الإمام المشهور أبو النعمان، ويختلف هذا عن الإمام الآخر أبي نعيم الفضل بن دكين. فهذا أبو النعمان ومحمد الفضل السدوسي ثقة إمام، خرج له البخاري رحمه تعالى بولا واسطة، وروى عنه مسلم بواسطة. قد قيل عنه بأنه قد اختلط بآخره، وذهب بعض العلماء إلى أن اختلاطه كان مجرد تغير حفظ بدليل ما أورده المؤلف من هذا الحديث، فإنه روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، ورواه بعد أو قبل اختلاطه عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول صح. وقد رواه عفان بن مسلم أيضا عن حماد بن سلمة، وكما قال المؤلف يقول هو الصواب. فهذا دليل أن اختلاطه كان مجرد تغير ولم يكن اختلاطا عدم تمييز، لأنه لو كان اختلاطه عدم تمييز كيف يروي على الصواب ما كان قيل عنه قد اختلط، ويروي الحديث الآخر بالإرسال وهو المرجوح قبل الاختلاط. هذا يعني نتبين له فيما بعد ما هو أصح من حديثه. ومنه قلاب الرقاشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.